بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لازلنا في الكلام وفي الحديث عن باب الإظهار والإدغام، وفرغنا من الفصل الذي ذكر فيه الناظم أن القراء قد اتفقوا على الإدغام فيه، وهو ما قربت حروفه وكان التقارب شديدا، وذلك في قوله فصل: وما قرب منها أدغموا، كقوله سبحانه: إذ ظلموا، إلى أن قال الناظم: وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. فهذا الفصل أخبرنا الناظم أن القراء قد اتفقوا على إدغام حروفه، أي معناه أنه اجتمع حرفان في كلمتين وهما متقاربان في الصفات والمخرج والمخارج، فكان الحرف الأخير من الكلمة الأولى ساكناً والحرف الأول من الكلمة الثانية متحركاً، فأدغم الحرف الساكن في المتحرك. وأعطانا أمثلة كقوله سبحانه: إذ ظلموا، وقد تبين وقالت طائفة وأثقلت، يقصد بها فلما أثقلت دعوا الله ربهما، بسورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، بسورة يونس عليه السلام. وكذلك بل، وأنها تدغم في الراء فقط، وذكرنا أن هل لم تجتمع مع الراء في القرآن الكريم، وأن بل هي التي التقت مع الراء، وذلك في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل: في قوله في سورة النساء: بل رفعه الله إليه، في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله تعالى: بل ربكم رب السماوات والأرض، وكذلك في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الألفاظ وهذه الحروف التي اجتمعت في هذه الألفاظ مما اتفق القراء على إدغامها. وذكرنا أن الناظم الذي جعله يذكر هذه الألفاظ المتفق على إدغامها هو أنه أولاً أن المصنفين في علم القراءات ذكروها فهو قد اقتدى بهم، ثانياً ليبين ويؤكد أن هذا مما اتفق عليه ورش وقالون أيضاً على إدغامه، ثم إن الناظم رحمه الله سيدخل لنا في فصل آخر، وهو المختلف في إدغامه وإظهاره مع الحروف المتقاربة، أي فهذا من هو داخل في هذا في هذا في فصل فيما قرب منها أدغامه، إلا أن هذا قوله فيما فصل فيما قرب منها أدغامه قد اتفق القراء على إدغامه، وهذا مما اختلف فيه القراء، بعضهم أدغم وبعضهم أظهر. وتبقى هذا الفصل، والفصل هذا الذي سنتكلم عليه، يبقى أن حروفه يعني متقاربة جدا كالفصل السابق. فقال الناظم رحمه الله: وأظهر نخسف نبذت عوذت أرثتموها وكذا لبثت، واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، يريد ثواب فيهما وإن قرب. أعيد. وأظهر نخسف نبذت عوذت أرثتموها وكذا لبثت، واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، يريد ثواب فيهما وإن قرب. ذكر في هذين البيتين سبعة ألفاظ. أولها وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: إن نشأ نخسف بهم الأرض. نخسف، الفاء آخر كلمة نخسيف، وهو ساكن لأنه مجزوم بإن الشرطية، إن نشأ نخسيف، جواب الشرط إن نشأ نخسيف. ثم التقى مع الباء في قوله تعالى: بهم، إن نشأ نخسيف بهم. فإذا نظرنا إلى الفاء والباء نجدهما متقاربين في المخرج، لأن مخرجهما جميعا من الشفتين، بل هما من مخرج واحد من الشفتين. الفاء يخرج من الشفة السفلى ورؤوس الثنايا أف، والباء كذلك من الشفتين، فهما من الحروف المتقاربة في المخرج. الفاء يخرج من الشفة السفلى وأصول الثنايا العليا ورؤوس الثنايا العليا أف، والباء يخرج من الشفتين، إذن فهما من الحروف المتقاربة جدا في المخارج. والفاء الباء فيه شدة، والفاء فيه همس، والباء أقوى من الفاء. إذن فإدغام الفاء الذي هو أضعف من الباء صائغ، لأن الفاء أضعف من الباء، فالإدغام صائغ. لكن ورش وقالون أظهر أو اتفق على إظهار الفاء عند الباء في هذه الكلمة، ولم تجتمع فاء ساكنة مع الباء إلا في هذه الكلمة، وسيأتي العكس، أي اجتماع الباء مع الفاء. هنا تقدم الفاء في هذه الكلمة التي في سورة سبأ وتأخر الباء، تقدم الفاء وتأخر الباء. فورش وقالون أظهر اتفق على إظهار الفاء عند الباء، وإن كان من الحروف المتقاربة جدا. إذن فلا بد من إظهار الفاء عند الباء. وليحذر القارئ إذا قرأ على رواية ورش أن يدغم الفاء في الباء، فينطق بالفاء ساكنة ويظهرها من الباء، يميزها من الباء حتى يتضح الصوت أن الفاء لم يدغم في الباء. وكيف يحكم الإنسان القارئ هذا؟ إذا أحكم مخارج الحروف وصفات الحروف وصار يخرج كل حرف من مخرجه، فيسهل عليه أن يقرأ بالإظهار لمن أظهر، ويقرأ بالإدغام لمن أدغم. إذن فيقرأ هكذا: إن نشأ نخسف بهم، حتى يعني تلتصق رؤوس أسنانك عند ظاهر شفتك في الفاء، ثم تنتقل مباشرة إلى إطباق الشفتين عند الباء. إن شأ نخسف بهم، نخسف بهم. فإذا قلت نخسف بهم أدغمت الفاء في الباء وهو لحن. إذن لا بد أن تركز على مخرج الفاء أولا، فتخرجه من مخرجه الذي لائق به، ثم تنتقل إلى مخرج الباء، مخرج الباء من الشفتين، الفاء من الشف من باطن الشفة والباء من الشفتين، هكذا تنتقل. ويكون هذا التنقل، تنقل فمك ولسانك، لا تجد فيه كلفة، لا تتكلف، لا تتكلف. وكيف لا تتكلف؟ إذا تمرنت وروّدت فمك ولسانك على مخارج الحروف وصفة الحروف، فيسهل عليك التنقل، أي تنقل شفتيك، تنقل لسانك، أسنانك، أضراسك إلى غير ذلك عند أثناء النطق بالحروف، فيسهل عليك. فإذا سهل عليك هذا يعني كنت أنت من الذين يعني يتقنون مخارج الحروف. إذن فقوله تعالى إن شأ نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم، فإذا لم يعني فإذا لم تخرج الفاء من مخرجه أي من باطن الشفتين مع رؤوس الثنايا، إذا لم تركز على مخرج الفاء ثم أسرعت إلى مخرج الباء، فالفاء إما أنه لا يظهر وإما أنك تدغمه، خصوصا أن الباء فيها شدة، الباء فيها شدة، إذن فلا بد من إظهار الفاء عند الباء. وهذا من باب التحذيرات الذي صنف فيه علماء القراء وعلماء التجويد، التحذيرات، أي يحذرك من أن تقع في كذا وكذا. هناك مصنفات في هذا خاصة بالتحذيرات، يحذرك من أن تقع في هذا، احذر أن تنطق بكذا وكذا، احذر أن كذا وكذا. فالعلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا وأوضحوا هذه الأمور التي نتحدث عنها. فما بقي إلا طالب العلم أن تكون له همة عالية ويطلب العلم يعني برغبة واستمرار وهكذا. فكل هذا الحمد لله هو مصنف وموجود. هذا اللفظ الأول. ولماذا ذكر الناظم هذا إن شاء نخسف بهم، مع أن ورش وقال أخبرنا بأنهما قد اتفق على إظهارهما في قوله وأظهرا، وأظهرا، الألف ألف المثنى هنا يعود على ورش وقالون. ذكر هذا اللفظ لأنه قال يعني سيذكر بعض الكلمات التي اتفق فيها ورش وقالون. ثانيا أن قوله تعالى نخسف بهم اختلف فيه القراء، فبعضهم أظهر الفاء عند الباء وبعضهم أدغم، ومنهم الكسائي رحمه الله من القراء السبعة، هذا أدغم الفاء في الباء في هذه الكلمة، فقرأ إن يشأ يخسف بالياء، إن يشأ يخسف بهم، إن يشأ يخسف بهم الأرض، يخسف بهم، فأدغم الفاء في الباء. إذن فالكسائي أدغم، لكن ورش وغير الكسائي أظهر هذا، أظهر الفاء عند الباء. فلهذا دعا الذي دعا الناظم إلى أن يظهر وأن ينبي على هذا، وأن ورش وقالون يعني قد أظهر أو يعني في روايتهما قد قرأ بإظهار الفاء عند الباء. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني نبذت، قال وأظهر نخسف نبذت، نبذت، الذال المعجم مع التاء، الذال المعجم هو من الحروف التي تخرج من رأس اللسان، والتاء كذلك من رأس اللسان. فالذال والتاء من الحروف المتقاربة في المخرج، فالتاء يخرج من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا أي جذور الثنايا، والذال يخرج من رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا الذال، والتاء يخرج من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا. إذن فهما متقاربان يعني في المخرج، مخرجهما متقارب جدا، وهذا يسوغ الإدغام، يسوغ الإدغام. فالإدغام جائز أن يدغم الذال في التاء في قوله تعالى في سورة طه: فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. لكن ورشوة قالون أظهر الذال عند التاء فقرأ فنبذتها فنبذتها فنبذتها، أي تخرج الذال من رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا ثم ترجع بلسانك وبرأس لسانك إلى أصول الثنايا، فنبذتها. وهذا يغلب كثير من الناس المغاربة، يغلبهم هذا الحرف، حرف الإعجام، إعجام الذال، إعجام الذال. فكثير من يعني من الطلبة يقرؤون الذال دالا، الذال دالا، الذال دالا. قد حكى الحافظ أبو شعيب الدكالي، هذا إمام كبير حافظ الدنيا وعلمه غزير، فلما ذهب إلى الأزهر قرأ قوله تعالى: أوجذوات من النار، أوجذوات، قرأ أوجذوات، أوجذوات بالدال، لأن البلد هكذا، إلا المجودون الراسخون في التجويد من العلماء من المغرب، هذا هذو يعني منزهون عن هذا اللحن. لكن أنا أتكلم عن عامة، عامة مثلا الطلبة، ولا الحاصل أن الإنسان إذا تكاسل في طلب العلم في وقت شبابه ووقت صحته وهذا، فيستمر العياذ معه الخطأ واللحن إلى الوفاة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فالشيخ أبو شعيب قرأ أوجذوات، قرأ أوجذوات، فكان شيخ في مصر أعمى، قال له: يا شيخ، أوجذوات ليس في القرآن، أوجذوات ليس في القرآن. قال: أما تقرأ في سورة القصص أوجذوات من النار؟ قال: لا، أنا أقول لك جدوى ليس في القرآن، جدوى ما كاينة في القرآن. فأبو الشيخ أبو شعيب يظن أن الشيخ لا يعرف القرآن وأن جذوة ليس في القرآن، لكن الشيخ يعني يقصد أن جذوة بالدال ليس في القرآن، وهي حقيقة ليس في القرآن. فتنبه الشيخ أبي شعيب الدكالي إلى هذا اللحن، وحكى أن المغاربة هكذا قراءته، يعني غير العلماء. فإذا كان هذا عالما وذهب بعلم غزير إلى الشرق إلى المشرق، ومع ذلك يعني قرأ هذه الكلمة خطأ وهو يظن أنه لم يقرأها خطأ، وهذا لحن، هذا لحن لا تجوز به القراءة. ذات مرة تقدم يعني طالب يصلي بنا صلاة المغرب إذا تفكرت، أنا دخلت المسجد، هو تقدم يصلي، لما تقدم يصلي كيقرأ الحمد: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، الذين بالدال. هذا عند المالكية أنا لا صليت من وراء صلاتي باطلة، أنا الذي أعرف اللحن، فإذا صليت وراء هذا الطالب صلاتي أنا باطلة في مذهب الإمام مالك وفي مذهب حتى كذلك المذاهب أبي حنيفة وغيرهم، أن العالم إذا صلى وراء من يلحن، فاختلف الفقهاء بعضهم اتفقوا على أن اللحن في الفاتحة صلاة العارم تبطل. ثم لما كمل الفاتحة اقرأ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم، زاد مصيبة أخرى. لما فرغ ناديت عليه وقلت له يعني من قدمك إلى هذا؟ فقال أنا طالب وأنا حافظ القرآن. قلت له إيه تحافظ القرآن، لكن عندك وعندك وعندك كذا. قلت له أنا الآن صارت ماذا أفعل بها؟ رأى عندك أنت لحن. فذكر لي أستاذ أنه قرأ عليه التجويد، وهو لم يقرأ على التجويد، على الأستاذ التجويد، وهو لا يعرفني على أي حال. هكذا وقعت. وكثير من من من يعني من الفقهاء هكذا، من طلبة هكذا يقرؤون القرآن هكذا. الناس العوام لا يعرفون هذا اللحن وأنه الحن أو الملحن، لكن نحن يعني نحن الذين نعرف أن هذا لحن، وهو واللحن كثير في كلام الله تبارك وتعالى. فيظهر أن الطالب يقرأ القرآن صحيحا، لكن عند العالم يظهر أنه يقرأ القرآن باللحن وبأخطاء يعني كثيرة. إذن فيعني لابد أن يميز الإنسان بين الذال والدال. الذال والدال، الذال له معنى والدال له معنى. ولهذا كثير من الطلبة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل بقيت الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بمعنى أرجع، تحرفت المعنى. أعوذ بمعنى أرجع، إذن هو لم يستعذ من الشيطان الرجيم. لأن الفرق بين أعوذ الذي بمعنى أرجع وأعوذ بمعنى أستعيذ بالله وألتجئ وأحتمي بالله من الشيطان الرجيم هو النقطة فقط، الذال والدال. لأن اللغة العربية هكذا، التمييز هو أن هو العجمة، أي أنك إذا أعجمت الذال رجعت المعنى إلى ما تريده. إذا لم تعجم الذال ونطقت الذال دالا حرفت المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هكذا لابد للقارئ القرآن أن يتنبه لهذا الأمر، وأن ينزع الكبر منه ويتواضع ويذهب أن يتعلم. ينزع الكبر ويذهب ويتواضع ويتعلم من جديد، يتعلم من جديد. أنا قرأت القراءة السبع في سيد الزوين، لكن كان عندي نقص كثير في في في في, في التجويد ومخارج حروف وصفات، حتى لقانا الله تعالى بشيخنا يعني العلامة مولاي الشريف العلوي رحمه الله. هذا بقية علماء التجويد في المغرب رحمه الله. فلما صرنا نقرأ عليه ونحن عندنا القراءات السبع، صار يصحح لنا أخطاء كثيرة حتى ما كنا نشعر أنها أخطاء. فكان أحيانا يستمر معك في نطق الحرف نصف ساعة، وهو يدربك على النطق بالحرف صحيح، النطق الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا العلماء والمشايخ يعني حكاياتهم هكذا. أبو زيد الحسن الخمسي رحمه الله، هذا من العلماء الكبار من الخماس إجبالا، من علماء القرن الثالث عشر، هذا حفظ القراءات السبع والعشر وهكذا، وجال ومشى الصحراء وعلم ودرس. وهو يقول كنت لا أذهب إلا من كان رأسا في هذا العلم، أي لا أخذ العلم إلا من كان رأسا إماما كبيرا. قال ولكن بقي فيا لحن في مخرج الضاد، بقى مخرج الضاد لا يتقنه، حتى من علي الله تعالى بشيخي وأستاذي ومربي محمد بن عبد السلام الفاسي. قال فزانت هذه اللكنة التي كانت في لساني، يعني شفاني الله، يعني لما لقي العلامة الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي المتوفى سنة يعني 1214 عاد، يعني زالت عنه هذه اللكنة التي كانت في لسانه فيما يخص مخرج الضاد وهكذا. فالمخارج يعني المخارج الحروف وصفات الحروف إذا لم يجلس لها الإنسان ويتعلمها ويتدرب عليها ويروض لسانه عليها ويشافه المشايخ فيها يبقى هكذا والعياذ بالله الأخطاء معه عبر عمره، نسأل الله العافية والسلام. إذن فنبذتها من كلمات من الألفاظ التي اتفق فيها ورس وقالون على إظهار الذال عند التاء. فنبذتها هكذا، فنبذتها أي تنطق بالذال ثم ترجع بلسانك إلى وصول الثنايا فتخرج التاء من مخرجه. فنبذتها وهي كلمة واحدة في القرآن الكريم، والنبذ هو الطرح، نبذته طرحته، قال الله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم أي طرحوه وراء ظهورهم ولم يعملوا به، يعني أهل الكتاب. اللفظ الثالث عذت مثل نبذت، وإني عذت بربي وربكم، موضعان في القرآن، في سورة الغافير في قصة مؤمن آل فرعون، وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وأيضا في سورة الدخان عذت. فكثير من الطلبة يقرأ عذت، وإني عذت بربي وربكم، عذت بمعنى راجعت، وإني عذت العياذ بالله، إذا نطق قال عدت راه بمعنى رجعت، فهذا تحريف للقرآن أو ليس بتحريف، هو تحريف هذا. إذن لا بد من بيان الذال عند التاء، عذت عتبا الذال، عذت بربي وربكم، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فأنا كنت يعني ما زال تلميذ نقرأ القرآن، حضرت لبعض الطلبة وفيهم العلامة شيخنا محمد بن عباس الزعري، وهو من العلماء ومن القراء أصحاب القراءة السبع. فحضرت أنا هذا المجلس، وكان واحد الفقيه رحمه الله من سوس، يعني يتقن القرآن رسما وقراءة والأنصاص كثيرة. فأنا حضرت معهم، فصار هذا الفقيه السوسي يتجادل مع الفقيه مع الشيخ محمد بن عباس. فمن جملة ما كانوا يتجادلون فيه قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعودون في سورة المجادلة، ثم يعودون لما قالوا. فهذا الطالب رحمه الله السوسي قال هي معجمة، أي عندها الذال ما عندوش الدال. أنا يعني أحكي لكم القصص التي في المغرب، وأن المغاربة كان يغلبهم يعني الإعجام، وخصوصا في هذا الحرف الذال. هذا فقيه وحافظ القرآن والأنصاص وكذا وهذا، ولكن كان يظن أن في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا تيظن أن الدال عنده نقطة. فالفقيه هذا محمد بن عباس رحمه الله الزعري، هذا من العلماء عارف عنده اللغة، كيقول له الفقيه راها ليست عندها نقطة، ما عندهاش نقطة، هل معناه، لكن هو ما دخل معاه. فقيه الشيظمي رحمه الله كان مشارط عندنا توا، ولا تقول الفقيه العالم ليست عندها نقطة. على أي حال تجادلوا مع العالم وهكذا، شوف سبحان الله الإنسان اللي ما عنده علم يعني على الأقل اعترف بالعالم، أنت ما عندك علم وهذا، لكن هو مركز على أن يعني ما بقى عنده شك أن ثم يعودون عندها الفقيه. أنا كان عقل ذكرهم، قال لهم هذا الكلام، هذا القاعدة، هذا قال لي راه الاستعاذة، لفظ الاستعاذة راه إذا كانت بمعنى الاستعاذة راه بعدها يأتي حرف الجر، أعوذ بالله، فاستعذ بالله، وإنه كان رجال من النساء يعوذون برجال، إلى غير ذلك. قال وهذه الكلمة التي في سورة المجادلة ثم يعودون، هذه راه ليست بمعنى الاستعادة، هذه راه بمعنى الرجوع، ومع ذلك استمروا في الجدال. فهذا يعني التمييز بين الذال وبين الدال مشكلة، يعني في هي من حيث المعنى ظاهرة لصاحب من عنده علم وعنده لغة عربية وهذا تظهر المعاني، ولكن أثناء القراءة قد يعرف المعنى وقد يكون يعني لما كان طالبا وليس عنده علم قرأها وبقي يلحن فيها، وكثير من الأمور يعني كان يقرأها خطأ وصار عالما، وفي أحيان كينطق بالكلمة خطأ، ينطق بالكلمة خطأ لأن قرأ في وهو في في في في, في صغاره تربى عليها، يعني يقرأها خطأ، ولو أنه صار عالما أحيانا إذا لم يتنبه يلحن. وهذا وقع في كثير من العلماء، أنك تجد العالم بحرا حتى في اللغة وفي النحو، ولكن في بعض كلامه يلحن. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ التي يلحن فيها لما كان صغيرا وقبل علمه كان ينطق بها هكذا، فاللسان إذا تعود على الخطأ لا بد من مجاهدة، لا بد من مجاهدة وتمرين حتى يتخلص الإنسان من الخطأ الذي كان في صغاره. زيد اللفظ أورثتموها، اللفظ الرابع أورثتموها، وتلك الجنة أورثتموها، وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثتموها. الثاء عند التاء أيضا مخرجهما متقارب لأنهما جميعا من رأس اللسان، فالذاء الثاء يخرج مع الذال ومع الظاء من رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا، والتاء ذكرنا مخرجه، فإذن فهما من الحروف المتقاربة جدا، فالإدغام صائغ هنا، لكن الرواية تحكم ذلك. فورش وقال لم يدغم الثاء في التاء عند قوله تعالى أورثتموها، أورثتموها، أورثتموها. وكثير من الطلبة يقرأ أورثتموها، أورثتموها، وتلك الجنات التي أورثتموها بما كنتم أورثتموها، هذا لحن، أورثتموها، أورثتموها. فلا بد من بيان الثاء تفك الثاء من التاء، تفكهما، لا بد من تفكيك الحروف، تفكيك الحروف هو إظهار الحرف من الحرف، أي لا تخلط حرف مع حرف حتى يعني المستمع يستمع لك أنك نطقت بالثاء ثم نطقت بالتاء متميزا الثاء من التاء، أورثتموها، أورثتموها. أما إذا قلت أورثتموها فلم يظهر الثاء. الناظم رحمه الله ذكر هذه الكلمة وهي في موضعين في سورة في القرآن الكريم، واحدة في سورة الأعراف والثانية في سورة الزخرف لا غير، وكلها في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فورش وقارون اتفق على إظهار الثاء عند التاء في قوله تعالى أورثتموها، وهي من الكلمات التي اختلف فيها القراء، كذلك عذت ونبذت هذه من الكلمات التي اختلف فيها القراء، بعضهم أدغمها وبعضهم أظهرها، لكن ورش وقالون اتفق على إظهار هذه الكلمات أورثتموها. الكلمة الخامسة لبثت، لبثت سواء في كان لفظ مفرد إفراد أو الجمع، يعني لبثت أو لبثتم، لبثت أو لبثتم، لبثتم، لا بد أن تعطي للثاء حقها، وخصوصا أن الثاء مهموسة خفية وزاد إخفاءها أنها ساكنة، زاد إخفاءها أنها ساكنة، لأن الإخفاء مع السكون يكون أكثر، إخفاء مع السكون، فالحرف هو أصله مخفى ثم زاده السكون فصار أخفى من الثاء المتحركة. فمثل الثاء في أورثتموها ولبثت ولبثتم، هذه هي خفاؤها أكثر من الثاء في ثم، ثم لأن متحركة ثم. إذن فلا بد للقارئ أن يحرص على هذا الثاء الساكن المهموس والذي زاد في همسه السكون. إذن لا بد من بيان الحروف، لبثتم لبثت لبثت، قال كم لبثتم عدد سنين لبثتم. وارس وقال اتفق على إظهار الثاء عند التاء في هذا اللفظ، سواء كان لفظا لفظ الإفراد أو لفظ الجمع. لفظ الإفراد بحال لبثت، لفظ الجمع لبثتم لبثتم. إذن هذا يعني بما اتفق فيه ورس، وهو اللفظ الخامس الذي في هذ في هذ في هذين البيتين. اللفظ السادس اذهب في قوله واذهب معا، قال واذهب معا. كلمة نبذت وعذت وأورثتموها ولبثت، هذه كلها اجتمعت حروفها في كلمة واحدة. ثم نخسف، الأولى اجتمعت حروفها المتقاربة في كلمتين. ثم الناظم ذكر لنا مما اجتمع فيه الباء مع الفاء في كلمتين، الباء مع الفاء، كان يخسف تقدم الفاء على الباء، والآن هنا تقدم الباء على الفاء. فمن حيث اجتماع الحرفين هما هما، لكن من حيث التقديم والتأخير اختلف، وكلها اختلف فيها القراء. سبق لنا أن نخسيف بيم أدغمها الكسائي وحده. اذهب واحدة في سورة الإسراء، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، والثانية في سورة طه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اثنتان في القرآن. من يقرأ لنا قال اذهب؟ قال اذهب فمن تبعك. يلا يلا البدوي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. لاحظت أن الباء تقلقل، قال اذهب فمن، ذهب فمن، قلقلة الباء هي التي أعطت لنا بيانا أقوى، يعني في بيان الباء من الفاء. اذهب فمن، فمن لم يقلقل الباء في ذهب اذهب فإن يدغمها، لا بد من القلقلة. اذهب فمن، ما تقولش اذهب فمن، اذهب فمن. وهذه القراءة هي المتفشية الآن، قال اذهب فمن تبعك، اذهب فمن تبعك، لا بد من القلقلة. اذهب فمن، اذهب فمن. فإذا لم يقلقل القارئ الباء يدغمه في الفاء، يدغمه. إذن لا بد الإنسان يعني يراعي هذه الأمور. إذن هالقلقلة هي التي تبين الفاء الباء من الفاء، وإلا فمخرجهما متقارب، مخرجهما متقاربان جدا. قال اذهب فمن. الكلمة السادسة يغلب، كذلك اجتماع الباء مع الفاء. هو جميعها هي في خمسة ألفاظ. إذهب فمن، اجتماع الفاء مع الفاء. أيضا اجتماع الباء مع الفاء في سورة النساء في قوله تعالى أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أو يغلب فسوف. اقرأ. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو يغلب فسوف، إذن لابد من القلقلة. هذا الموضع الثاني، اجتماع الباء أو تقديم الباء على الفاء. الموضع الأول اذهب فمن في سورة طه والإسراء وطه، والموضع الثاني في سورة النساء أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الموضع الثالث وإن تعجب في سورة الرعد، هذا قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب فعجب قولهم، اجتماع الباء مع الفاء في سورة الرعد. قرأ. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. هذا في سورة الرعد. الموضع الرابع الخامس يتوب في سورة الحجرات ومن لم يتوب فأولئك، إن شاء الله سنكمل هذه يعني شرح هذين البيتين فيما يعني إن شاء الله سيأتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.